من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء هو حلقة من مدرسة الحياة، ومدرسة الحياة شرح وضعته على كتاب أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى، والذي وسمه بعنوان صيد الخاطر. وابن الجوزي رحمه الله كان من أشهر الواعظين، كان يجري على لسانه معجب الكلام ومطربه، هكذا بغير تحضير سابق، حتى أنه كان يتكلم بالكلام الغريب العجيب الذي لا يظن المستمع أن يصل إليه إنسان إلا بعد جهد كبير. ومن عادة العلماء الواعظين أنهم أدرى الناس بأمراض الناس، ولذلك تجد من البهاء على كلام العالم المخالط للناس ما لا تجده على كلام العالم حبيس المكتبة. حبيس المكتبة يتعامل مع معلومات، أما عالم العامة الذي يعيش وسط الناس فهذا يستعمل كما يدندن أهل العلم الدليل الصحيح ويضعه في الواقع الملائم. هذا هو الفرق بين عالم العامة وبين العالم المجرد. شيخ الإسلام ابن تيمية كان رجل عامة، لذلك تجد على فتاواه من البهاء والسهولة واليسر ما تحل به كل المشكلات، بخلاف غيره ممن لم يتعانى ما عاناه. العلم شيئان، الشيء الأول دليل صحيح، الشيء الثاني والأصعب أن تضع الدليل في مكانه الملائم. رب فتوى لعالم تضيع بلدا بأكمله، مع أن علمه صحيح لكن وضعه في غير موضعه. ألم ترى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان إذ ذاك في المدينة وقامت دولته واعترف بها القاصي والداني وكان ممكنا أن يفعل ما يريد، لكنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. ما الذي جعله لا ينقض بناء الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم؟ أن الناس كانوا يعظمون البيت فخشي ألا فخشي أن يتوهم بعض الناس أن هدم البيت ينافي تعظيمه برغم أنه رسول الله وأنه لا يفعل شيئا إلا بوحي، إلا أنه راعى ذلك. وهو في المسجد صلى الله عليه وسلم مرة وقد جاءته بعض زوجاته وأظنها صفية، فوقف معها على باب المسجد يحدثها إذ مر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع امرأة أسرعا الخطى، فقال لهما على رسلكما إنها صفية، أي هي زوجتي ليست امرأة أجنبية، على رسلكما، علشان ما فيش حد يقول أنا أشرف من الشرف أو يقول أنا لا ترقى إلى عفتي شبهة، لأن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول على رسلكما أي تمهلا لا تسرع الخطى إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني أنا شك فيك؟ فقال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما فتهلكا. يقذف الشيطان ماذا؟ يقذف سوء الظن في النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هلك، سوء الظن في النبي هلاك، كما في الحديث الصحيح أن ذا الخويصرة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم غنائم حنين فلم يجد ما يريد، فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فقال له ويحك، أو قال ويلك، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. هذا هو الضبط الأشهر والصحيح أو الأصح، الضبط الدارج الذي يقرأه الناس، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، وهذا كلام مستقيم. لكن عندما نضبط الكلمة لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، الكلام يبقى غامض. طيب إذا لم يعدل ما ذنب هذا أن يخسر، وما ذنبه أن يخيب؟ قال العلماء الذين ضبطوا الكلمة بهذا الضبط لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، أي لقد خبت وخسرت بسوء ظنك في نبيك. فسوء الظن في النبي صلى الله عليه وسلم هلك. العالم الذي يخالط الناس ويعرف أوجاعهم يستطيع أن يستعمل الدليل الصحيح في مكانه. ابن الجوزي رحمه الله كان من هذا الضرب من العلماء، كتابه اسمه صيد الخاطر، أي كان يصطاد ما يرد على خاطره من تجارب الناس، والتجربة أصل شرعي معمول به وله أدلة في الشرع. الدليل الأول وهو مشهور ومعروف لديكم جميعا في قصة المعراج، لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام ولقيه موسى عليه السلام فقال له ماذا أعطاك ربك؟ قال أمرني بخمسين صلاة في اليوم والليل. قال له ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإن أمتك لن تستطيع وإني جربت الناس قبلك. أهو ده محل الشاهد الموضوع، قال إني جربت الناس قبلك، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه مرارا يتردد عليه حتى جعلها خمسا وخمسين في الأجر، فقال موسى عليه السلام بعد ما وصل الخمسة، قال سر ربك التخفيف. كما كأنما موسى عليه السلام اطلع على الغيب وعلم أن لفيفا طويلا كبيرا من الأمة سيضيع الصلاة. ألا يوجد هذا في المسلمين؟ يضيعون الصلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة ويضيعونها. كيف لو كانت 50 صلاة في اليوم والليلة؟ ولذلك قال إني جربت الناس قبلك، فأرجعه إلى التجربة وقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني رضاع الغيل. رضاع الغيل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر. رضاع الغيل اللي هو إيه؟ أن ترضع المرأة ابنها وهي حامل، فإن حملها يؤثر في سلامة اللبن، مما يؤثر على سلامة البنيان الجسدي للولد. ففي الحديث وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيل أو عن الغيال، ثم أذن فيه وقال إني رأيت فارس والروم يفعلون ذلك ولا يضرهم. إذا رجع إلى إيه؟ إلى التجربة. وقد قال الله عز وجل قبل ذلك قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأمرنا أن نرجع إلى سير الأمم، وكل القصص الموجودة في القرآن إنما هو سير الأمم التي كانت قبلنا. نرجع، ما الذي أهلكها؟ فنتلافى مواضع إهلاكها. كيف مكنت؟ فنتتبع مواضع التمكين. ده هو هدف القصص القرآني مع أشياء أخرى منها التثبيت. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فأنا اخترت لكم خاطرة من هذا الكتاب الممتع لتكون حلقة في هذا الدرس الذي ربما أنتم سمعتم منه حلقات كثيرة على قناة الحكمة بعنوان مدرسة الحياة، إنما هو شرح كما قلت لكم لهذا الصيد النفيس لابن الجوزي رحمه الله تعالى. يقول ابن الجوزي، وأرجو من الإخوة الحضور أن يعطوني آذان قلوبهم ولا يعطوني الأذن الجارحة، لأن الذي يسمع بالأذن الجارحة اللي هي الأذن دي ولا يسمع بأذن قلبه كالذي لم يسمع. ونعوذ بالله تبارك وتعالى وإيانا وإياكم من منعناهم الله سبحانه وتعالى بقوله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. خذ الآية دي وضمها إلى قول المشركين في نفس السورة، قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. طيب، الذين لا يسمعون هكذا حكم الله عليهم، وهم قالوا إيه؟ قد سمعنا. طب يعني إزاي تيجي مع بعضها؟ سمع سماع أذن فقط ولم يسمع سماع قلب. أنا أقول هذا لي لأن ابن الجوزي له قلم رشيق كان يصوغ به كلاما، فإذا لم تسمع بأذن قلبك ربما غمضت عليك عبارات، وأنا أعلم أن قد تغمض عليك بعض العبارات لكنني سأوضحها إن شاء الله تبارك وتعالى في الشرح.

هل فعل أحد منهم من هذا شيئا أو أمر به، وإنما تشاغلوا بالقرآن والعلم فدلهم على إصلاح البواطن وتصفيتها. نسأل الله عز وجل علما نافعا ودفعا للعدو مانعا، إنه على ذلك قدير. كما ذكرت لكم كلام ابن الجوزي فيه بعض الغموض، لكن فكرته واضحة. يريد أن يقول: أيها السالك، كم يكون عمرك في الدنيا؟ زمان كانت الأعمار طويلة، فإن الله عز وجل لما أرسل نوحا إلى قومه كم لبث فيهم داعيا إلى الله؟ قال تعالى: 1000 سنة إلا 50 عاما. طب ليه ما قالش 950 سنة؟ ما هو 1000 سنة إلا 50 عاما هي 950. قال لك لا، لأن الناس عادة يجبرون الكسرة إلى أقرب رقم صحيح، يا فوق يا تحت. الساعة 9 إلا 2:00، واحد بيقول لك الساعة كام؟ بتقول له كام؟ 9. ما بتقولوش 9 إلا 2:00. إمتى يسألك على الدقائق؟ لو كان يعزيز الساعة بتاعتك يقول لك كام بالضبط؟ عشان عايز اضبط ساعتي تقول له 9 إلا 2:00 فقط. انما احنا عادة نهمل الكسر ونقربه الى اقرب رقم صحيح. لو الساعة 9 و2:00 بتقول له 9. فانا عندما اسمع 1000 سنة الا 50 عاما ما يجيش واحد يقول 953 أو 949 ولا نجبر، لا، 1000 سنة إلا 50 عاما داعيا إلى الله. طيب، هل يدعى من ليس له أهلية ولا لازم يكون كبر في السن؟ لازم كبر في السن. فلما يغيب 950 سنة داعيا يبقى أعمار قوم نوح كام؟ يعني ممكن الولد يبقى لسه بيرضع وسنه 80 سنة؟ ها؟ ما هو المسألة مش هتمشي غير كده. ها؟ يعني لو ولد تاه ولا حاجة يطلعوا مثلا ميكروفون: يا أولاد عيل تايه سنه 100 سنة. ها؟ اللي يلاقيه يوديه مش عارف الحتة الفلانية. الأمم السابقة أعمارها كانت كده. كانت أعمار طويلة. وكان عندهم قوة بدنية لدرجة إن كانوا ينحتون الجبال بيوتا. يروح على الجبل بصوابعه يعمل 3 أوض وصالة مثلا، يعني ينحت الجبل كأنه طين، زي الطين. يعني شوف الافتراء بتاعهم واصل إلى درجة أن ينحت الجبال بيديه. طيب، لا يزال الخلق يتناقص منذ خلق آدم 60 ذراعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخلق يتناقص إلى يوم القيامة. نحن آخر الأمم، ليس بعدنا أمم، أعمارها قليلة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. نسبة الوفيات الأكثر من 60 لـ70، الأقل أنك أنت تطلع 80 90، وأقل الأقل 100 وكسر. طيب، الأمم اللي زينا دي عمره هيموت اسمها سنه 60 سنة، ده يلحق يعمل ايه؟ ده يدوبك ياخد نفس وطلعه وخلاص، إذا قيس بأعمار الايه؟ الأمم السابقة. طيب، نحن آخر الأمم في المجيء لكننا أول الأمم في السبق إلى الله. طب تيجي إزاي؟ ما هو الشاعر بيقول، الراجز يقول: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجيء في الأول. إزاي يعني ماشي على مهلك وبتطلع الأول دايما؟ طب تيجي إزاي؟ مش ده معنى كلام الشاعر: من لي بمثل مسيرك المدلل، تمشي رويدا وتجيء، وتجيء يعني في الأول. قال لك ما نحسب أثر عمرك صحيح، لكن أعطاك من الأعمال ما لا يستطيع السابقون أن يبلغوا شأوك فيه. ونضرب مثلاً واحداً مناسب شهر رمضان اللي احنا فيه النهاردة. النهاردة 11، النهاردة 11 رمضان سنة 1432. أنت هتبلغ مثلاً سنك 15 سنة، وهتموت سنك 60 سنة، يبقى هتصوم كم رمضان؟ 45 رمضان، مش كده؟ وانت بقى مجد ومجتهد والكلام ده، والعشرة الأواخر ما بتنامش، يبقى هتدرك ليلة القدر ولا لا؟ ستدركها حتما 100%، مش 99.999، لا، الرقم ده راح خلاص. ها؟ الرقم ده احنا لغناه الحمد لله. هو 100% هنوصل ليه؟ أقرب لرقم ايه؟ صحيح. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر يعني كم سنة؟ 83 سنة وكم شهر كده. يبقى ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني تكتب أنت عند الله عابدا في ليلة واحدة بمقدار 83 سنة. خلاص؟ 83 × 45 يطلع كم سنة؟ 3000 ونيف. يبقى لو أن رجلا من قوم نوح عليه السلام عبد الله 1000 سنة، أنت سبقت ولا لا؟ سبقت بإيه؟ بليلة واحدة. لسه فاضل عندك بقى الصلوات الخمس، وعندك الحج والعمرة، وعندك الصدقات، وعندك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعندك الأخذ بيد المسكين، وعندك أعمال من البر لا تستطيع أنت أن تحصيها. ضم دي لليلة القدر بس. يبقى نحن السابقون في الأعمال ولا لا؟ برغم أن أعمارنا قصيرة. ده أنا بقول لك واحد هيموت سنه 60 سنة، ما قلتلكش لا وصل ل70 ولا 80 ولا 90. فتعالوا نحسب الجدوى اللي ابن الجوزي بيقول. بيقول: هب أنك عشت 100 سنة. يلا نعمل حسبة يا تجار، ياللي انتوا بتبقوا عارفين تضرب جدول الضرب كده، لما اقول لك ايه 1968 في 5423 بكام؟ تقول لي كذا. طب ده انا عقدتها لك، يعني المفروض لا جبت رقم صحيح ولا فيه صفار ولا احزنهم، ازاي حسبتها بسرعه كده؟ تاجر واخر اعتبار. طيب لما انت تاجر يعني واخر اعتبار، واي تاجر في الدنيا قبل ما يبتدي مشروع تجاري، واحنا في مسجد عصفور، ها، يعني ناس تجار وناس فاهمين والكلام ده، لازم اولا يشوف هيحط المحل فين، والقوة الشرائية قد ايه. لا يمكن اروح اعمل محل الماس الخاتم فيه ب10,000 جنيه في قرية من القرى، ده يبقى مجنون ولا لا؟ يبقى مجنون على طول. مش ممكن أروح أعمل في مكان متواضع مثلا محل ديكور يكلفني 100,000. لا، لازم أشوف الأول نوع البضاعة وتوافي الزبون ولا لا. ممكن ما توفيش الزبون، عندوش فلوس ما يقدرش يشتري البضاعة الغالية دي. أنا أعرف واحد الآن معدود من أصحاب الملايين. أنت عارف كان بتجي في إيه؟ شبشب الحمام البلاستيك ده. ليه؟ كان كل توزيعه في الأرياف. لما بيع شبشب بربع جنيه اقدر اجيب 100 كونتينر وابيعهم في ثواني. لكن ما اروحش اجيب جزمه ب 1000 جنيه واروح في بلد ارياف والكلام ده هو بكامل عشانهم واقول له خد جزمه ب 1000 جنيه. ليه؟ ما فيش حاجه في التجاره. فلا بد قبل ان اتاجر ان انا اعمل حاجه اسمها دراسه الجدوى. ودراسه الجدوى فطر عليها الخلق كلهم. واقول الخلق كلهم علشان ادخل البهايم في الموضوع. ها؟ يعني مثلا لو انك تركب حمار وفي قناه ماء كده مثلا طول عرضها مترين وعايز الحمار ده يجزع الانايه ممكن يزعها؟ لو قطعت جلده. ليه؟ لان هو لو نط هينزل في وسطها. فهو حسبها في دماغه. اصل حاكم الناس فاكرين ان الحمار حمار. لا، الحمار مش حمار. ها؟ الحمار ذكي. عشان كده هم بيسبوا الحمار. ها؟ لم يمدح الحمار ابدا الا في خصلة واحدة. يقول لك حمار شوم. بس. ده اللي يمدح فيه، يقول لك حمار شوم. غير كده كل ما يشتموا حد يقول له يا حمار. لا، الحمار مش حمار. ها؟ الحمار ذكي. لا يمكن يأزع. طب ليه؟ في دراسة جدوى، في حاجة اسمها فطرة. سن مفطور على تحقيق مصلحته ودفع ما يفسد حياته. أي مخلوق في الدنيا. هي النملة دي اللي عمالة في الصيف تطلع وتخزن مش عارف ايه عشان بيات الشتوي. مش دي مصلحة لها؟ من الذي هداها إلى هذا؟ قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأنت ماشي بالسيارة مسرع، جت قطة تجري قدامك، القطة بتعمل إيه عشان تتفادى السيارة؟ أنت ممكن تدهس، لكن بتعمل إيه؟ بتحاول ترجع إلى أقرب مكان ينجيها. لو الطريق مثلا عريض 40 متر وكل سيارات بتجري والكلام ده، ما تجريش في وسط السكه، ترجع للرصيف. كل ده ايه؟ عشان تنجو بحياتها. فكيف بالانسان الذي ميزه الله سبحانه وتعالى بالعقل؟ يبقى لازم يكون في دراسه جدوى. اغلى بضاعه في الدنيا على بعضها ايه؟ العمر. مش الفلوس ولا الكلام ده. العمر. لأن على حسب استثماره يكون حظك في الآخرة. عشان كده كانت أغلى بضاعة هي دي. وبكل أسف مع أنها أغلى البضاعات أكثر الناس يخسر فيها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي افتتح البخاري به كتاب الرقاق من صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون أي خاسر فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. خسرانين أغلب الناس في الصحة والفراغ. فتعالوا نشوف ابن الجوزي لما حسبها قال لك هتعيش 100 سنة وده رأس مال، منها 15 عاما صبوة وجهل اللي هي قبل البلوغ يعني، و30 بعد 70 مرض. ما انت بعد 70 سنة بتبتدي كل ما تكبر في السن كل ما تجيلك الأمراض بدون علة. رجل قيل له مريض يعني، مما شكواك؟ قال: قلت 80. أنا المرض بتاعي إن سني 80 سنة. من بلغ 80 عاما اشتكى من غير علة. خلاص، يبقى بعد 70 عادة الإنسان بيمرض عجز. يبقى 30 سنة و15 يبقى كام؟ 45. يتفضل لك كام؟ 55. أنا بعمل حسبة قبل ما أقرأ كلام ابن الجوزي ده من زمان خالص، وأنا بضرب المثل من رجل يموت على رأس 60 عاما. عن كم سنة يحاسب يوم القيامة؟ هنطلع 15 سنة لم يبلغ فيها طفل في مقام الطفل يعني، وبينام 8 ساعات في اليوم في 60، ادي 20 سنة. نو هندخل فيهم برضه لانه بينام وهو طفل في 15 سنة، لكن عشان اوصلك لرقم صحيح يعني، ادي 20 و15 35، يتفضل من 60 كام؟ 25. خليهم 30 سنة. هي دي 30 سنة التي تحاسب عنها أمام الله يوم القيامة. ال30 سنة دي أنت بتعمل فيها إيه؟ مش فيها أكل وشرب وشغل والكلام ده؟ والمنتحل للعبادة شيء يسير؟ طيب، هذا الشيء اليسير التافه في مقابله ماذا في الآخرة؟ في مقابله إما جنة أو نار، نعوذ بالله من النار. خلينا في الجنة اللي ابن الجوزي بدأ يتكلم عنها ليبين حقارة الدنيا. قل إن كنتم تحبون كنا الاول بنقول لك ارنب واستك ومش عارف ايه والكلام ده، لا عدينا بقى، العيال الصغيرين بيقولوا مليار، يعرفوا يطوها دلوقتي، ما عادش الرقم بيخض يعني. لو افترضنا ان في انسان عنده 1000 مليار، انسان مسلم عنده 1000 مليار ومتجوز 4 وربنا مبارك له في الخلفه ومخلف لكل واحده 12، خلاص 12 في 4 ب48 عيل، تمام، وعنده 100 وعنده 1 تريليون يعني 1000 مليار، خلاص كده، وهو مسلم. فجاء واحد قال له نعمل حزب معاك صفر، ايه رأيك تجيب 1 تريليون ده 1000 مليار وتجيب عيالك كلهم وتشوف النبي مرة، ايه رأيك في الصفقة دي؟ تدفع وتشوف صفحة وجهه مرة ولا هتستغل المبلغ ده قوي عليه؟ هو ده معنى الحديث، إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله ومال، يدفع كل ما يملك وعياله كلهم يموتوا أو يفقدهم بأي نوع من أنواع الفقد ويرى صفحة وجهي مرة واحدة. غالي على النبي دي؟ طب أنا لو قلت لك كم تدفع وترى الله؟ احسبها لي بقى تحت اي نوع من انواع الحساب. تدفع قد ايه لترى ربك؟ لن ترى ربك الا اذا دخلت الجنه، كما قال صلى الله عليه وسلم، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. موسى عليه السلام ألم يسأل رؤيا ربه في الدنيا؟ قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، مجرد تجلي فقط مش غضب، لأن غضبه تعالى لا يقوم له أحد ولا يقوم له شيء، تجلى مجرد تجل للجبل الذي هو أقوى منا، نحن لحم ودم، لم يتحمل الجبل تجلي رب العالمين له. لن تروا ربكم حتى تموتوا. عشان كده ما ينسب إلى ربيعة العدوية من الكلام اللي بعض الناس بيستحسنه وعمال يردده كأنه جمل ذهبية وكأنه وحي، خطأ فادح لما ينسبون إليها، وأنا لا أظنها قالت هذا الكلام، وإن قالته فهي مخطئة أشد الخطأ. قالت: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك لوجهك فلا تحرمني من وجهك. كلام متناقض، لأنها لن ترى وجهه إلا إذا دخلت الجنة. فإزاي تقول إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك؟ فإذا حرمت من الجنة فلن ترى الله عز وجل، إلا إذا قصرت الجنة على مجرد النخل والفاكهة والرمان والكلام. والجنة ليست هكذا، لا، الجنة أغلى من هذا بكثير. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وهو في الصحيح: لصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه. طيب، الدنيا وما فيها بالحساب تطلع كام؟ أغلى متر في القاهرة، أغلى متر أرض يعني، بكام ألف؟ جماعة تجار يسعفون، أنا كل اللي أعرفه مثلا المتر بألفين جنيه ولا حاجة، ها؟ أغلى متر مثلا كام؟ ماشي يا عم، أنا هشبرق عليك، واحد بيقول لي 50,000، خلينا أشبرق عليك وأقول لك أغلى متر في القاهرة مثلا يعني بنص مليون مثلا يعني. طبعا في أمتار أغلى من كده، يعني المتر مثلا أرض اللي قبال الحرم شوف يساوي كام؟ أو مثلا لو رحت لبلاد على نهر السين ولا نهر الشين ولا أي نهر تبع أي حرف، ها؟ شوف يساوي كام؟ شوف الفور سيزون والكلام ده وبالم هيلز ومش عارف ايه والكلام ده، شوف بكام؟ هناخد مثلا شبرا الخيل، ناخد اطول شارع في شبرا الخيل، شارع ايه؟ 15 مايل. هناخد الشارع ده بيت بيت نكعبه ونشوف البنيان اللي فوق يكلف كام والتشطيب يكلف كام، ونشوف الشارع ده لوحده من اوله لاخره بيساوي كام مليار. ده شارع اهو، خد لي بقى مش شبرا الخيمه، خد لي القاهره، شارع شارع وبيت بيت، وكعب لي بقى عدد الامتار، وشوف لي بقى مش عارف ايه والكلام ده، والتشطيب يساوي كام والبتاع يساوي كام، شوف للقاهرة ده تساوي كام تريليون، وبعدين عدلي بقى على بقية محافظة مصر، وبعدين خد إفريقيا وخد آسيا وخد العالم كله. ها؟ لو أن إنسانا يملك هذا العالم كله وكان ملكا مطاعا، إذا شاور بإيده كده الكل يقف. ها؟ خليه زي فرعون عبده الناس من دون الله، أظن ما فيش عزة أكتر من كده، واحد يعبد ما فيش عزة أكتر من كده. ها؟ لأن العبادة أعظم أنواع الذل. يبقى ملك الدنيا كلها لم يمرض قط، ما اشتهى شيئا إلا وجده، عمره مليون سنة. تخيل أي إنسان بأي صفة ويملك العالم كله، تصور كل ده لا يساوي موضع صوت في الجنة. أنا بقول كان العالم العمالين يقتلوا بعض على الدنيا. الصوت اللي هو العصاية، يعني اللي أنت ممكن تمسكها كده وتضرب بها حد ولا بتاع، عرضها كام؟ أظنك مش هتشيل بقى علق خشب قد كده ولا تشيل بتاع، ها؟ ده عصاية، عرض العصاية كام؟ 2 سم 3 سم. طولها كام؟ يا دوبك متر. وانت هتشيل لي 3 امتار عشان ها؟ يعني 2 سم في متر. دي لو العصاية دي انت حطيتها على الأرض كده تاخد حيز قد ايه؟ تعرف تقف عليها برجلك؟ ما تقفش عليها الا اذا كنت بتلعب في السلك بس. الجماعه اللي بيمشوا على الحبل دول هم اللي يعرفوا يقفوا عليها. يعني انت لو جيت تشتري مني بيت، عايز تشتري بيت، قلت لك هديك حته ارض 3 سم في متر، تقول لي ده ما ينفعش ابر حد. ها؟ تخيل الدنيا دي كلها بالحسبه اللي انا حسبتها لك عشان اقرب لك الموضوع، لا تساوي 2 سم في متر في الجنة. فكيف تضحي بالجنة وما فيها لشهوة ساعة؟ ده يبقى عنده عقل هذا البني آدم، ده عنده عقل. طب أنا هقول لك آخر واحد هيدخل الجنة ملكه قد إيه؟ وده ورد في حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري، أن آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، وده في حديث مسعود، رجل يكمو مرة وتسفعه النار مرة، فقال ربي أخرجني من النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فقال له عبدي ألئن أخرجتك منها تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ قال إي وعزتك لا أسألك غيره. طلع من النار، ده مش طالع من فرن، ها؟ ده طالع من جهنم. أول ما يطلع بره جهنم يلتفت إليها ويقول تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. ما يعرفش في ناس دخلت الجنة وعمالين يأكلوا ويشربوا ويتضحكوا من مئات السنين، أعطاني شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. فترفع له شجرة، بقول لك طالع من جهنم، الشجرة معناها ايه؟ ان لها ظل. ها؟ ويسمع صوت المية، والمية ده الجهنميون يسألون الله الماء، يسألون أهل الجنة الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، لأن هو بياكل والعياذ بالله في النار الغسلين والصديد بتاع أهل النار المتقيح من الأجساد، وبياكل الحنظل، فكل ده ما تقوليش بقى واكل جبنة مش وهيموت من العطش، لا ده هيموت عايز يشرب ماء مش قادر. ربنا عز وجل يقول وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه، يعني لما عايز يبلع يبلع بنار بمية متسخنة في نار جهنم. ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، ادي الغياث. فهو خارج فلقى شجرة وسمع صوت ماء، لم يصبر، قال رب أدنني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. قال ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ هو قال له إيه؟ تسألني غيرها؟ قال لا وعزتك أبدا. هو أطلع بس للجهاد. قال ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وربه يعذر لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقول له ألئن أدميتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني شيئا بعد ذلك؟ يقول إي وعزتك لا أسألك غيرها. قربوا من الشجرة لقى بقى إيه الهوى الجميل وبتاع، وشرب المية المحروم منها، فرفعت له شجرة هي أحسن من هذه، فلما رآها لم يصبر، خلق الإنسان من عجل لم يصبر، قال ربي أدنني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها. قال ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يحذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقول ألئن أدنيتك منها تعاهدني على ألا تسألني شيئا بعد ذلك؟ يقول إي وعزتك، فيقربه منها، وبعدين يقوم فتح له أبواب الجنة. لقى نفسه قاعد لوحده وأهل الجنة على سرر متقابلين، لأن الجنة ما فيش حد بيدي قفال أخوه، ها؟ مش قاعدين زي القطر كل واحد قفال التاني، لا، ما فيش واحد قفال أخوه في الجنة. ليه؟ على سرر متقابلين. ليه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان. أنت لما بتزعل من أخيك بتديله قفال أو بتلوح وشك عنه وأنت بتكلمه، لا أهل الجنة ما فيش كلام ده خلاص راح. فهو شايفهم عمال يتضحكوا كده وبتاع في الجنة وقاعد لوحده، فعايز يقول يا رب أكثر، بس غدر كم مرة؟ غدر مرتين، بس برضو إيه مش قادر يمسك نفسه. قال رب أدخلني الجنة. فقال ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني غيرها؟ قال رب أدخلني الجنة. قال يا ابن آدم ما يصريني منك، ايه بقى اللي خليني اقطع مسألتك بقى وتبطل بقى تقول لي ادخل الجنة ادخل الجنة؟ قال ربي ادخلني الجنة. قال ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. ما صدقش ده مثل الدنيا؟ طب ده انا رحت ضحية 40 متر في الدنيا، خصمت انا واخويا على الميراث، ضربني بالنار، كنت عايز 40 متر من الميراث، كنت عايز 60 متر، كنت عايز 100 متر، ما طلتهمش في الدنيا، وكنت قاعد في اوضه قد كده او نايم على الرصيف. يوم يقول له ادخل ولك مثل الدنيا، فلما ما صدقش وده قال اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له في العبد ذلك، قال له أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، ادخل الجنة ولك 10 أمثالك، مش لك زي الدنيا، لك 10 أمثال الدنيا. لما ده آخر واحد يدخل الجنة له قد الدنيا 10 مرات. أمال الصابرون الأولون بقى اللي دخلوا الجنة بلا حساب، أول ما الأيام تقوم لا ينشر لهم ديوان ولا ينصب لهم ميزان، يدخلوا الجنة على طول. ده يبقى ملكه قد إيه؟ كل شجرة في الجنة ساقها من ذهب، ملاطها المسك، الجنة العليا سقفها عرش الرحمن، الحور العين، الحور شدة سواد في شدة بياض. نساء أهل الجنة مش عينيها خضرة وشعرها أصفر، ها؟ لا، نساء أهل الجنة عينيها سودة جدا في بياض ماسع جدا، عشان تعرف حقيقة الجمال، مش خضار العيون ولا زرقاء، لا، سواد العيون في شدة البياض، لأن هو ده وصف الحور العين. حور، حور عين، عين يعني إيه؟ عينيها إيه؟ واسعة، ها؟ ولونها شدة بياض في سواد. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو أن ظفر امرأة من الحور العين أطل على الدنيا لأضاءها. ظفر الظفر بتاعها بس، لو أطل على الدنيا لأضاءها، أمال هي تبقى إيه بقى؟ طالما ضفرها كده، ترى مخ ساقها من وراء 70 حلة. مخ الساق، عشان بس أوضح لك، يعني أنت عارف الساعة اللي هي إزاز في إزاز دي؟ شايف العقرب اللي جوه عمال يرقص ويتنطط ومش عارف ويلف والكلام ده؟ يعني انت شايف كل حاجه في الساعه، هو كده ساق المرأة من حور العين، انت شايف كل حاجه، الاورده وشايف مش عارف ايه وشايف ايه من ورا كانه زجاج من الحسن. ترى مخ ساقها من وراء 70 حلة، لابسه 70 فستان فوق بعض، ومن وراء 70 فستان انت شايف مخ ساقها. ادي الحور العين، فاصبر على الحور الطين لتنال الحور العين. الطين يعني مش وحشين، لا، اللي مخلوقين من طين يعني، ها؟ علشان النساء ما يفكرش ان انا بقول حاجه وحشه يعني، لا، الحور طين، احنا وهم مخلوقين من طين يعني، ماشي؟ فلما تصبر بقى على الحور الطين ان شاء الله تنال الحور العين. انت وشغلك بقى في الدنيا، شوف بقى انت في الدنيا بقى مجد عابد مجتهد بالكلام ده، كل ما تجتهد وكل ما تبذل وكل ما تتوكل وكل ما تحب ربك كل ما يزداد نساؤك من الحرين. الشهيد له 70 امرأة من الحور العين. أنا الحديث ده قلته مرة وأنا في أمريكا في مؤتمر من المؤتمرات، فكان في رجل فلسطيني متزوج بامرأة أمريكية، وبعدين تعرف النساء في الغرب منظومة التربية شكلها إيه؟ تطلع البنت أول ما توصل لـ16 سنة أهلها يطردوها من البيت يقول لها ابحثي لك عن صديق. وهذا أنا رأيته في ألمانيا لما رحت رحلة العلاج، وأنا في ميونخ في اليوم اللي أنا رحت فيه كان امبارح اللي قبليه، الواحد في المركز الإسلامي وجد بنت سنها 16 سنة بتبكي على الرصيف. أنت بتبكي ليه يا بنتي؟ قالت أهلي طردوني وقالت لي قالوا شوفوا لك صديق عيش معاه، لم يعد لك مكان في البيت. صديق يعني انتوا عارفين القصه ماشيه ازاي. فبيطلع الواحده من دول طالعه تهمبك ومش عارفين يعمل ايه دول، وبعدين واخده حريتها، ممنوع الضرب اطلاقا. هناك استاذ في كليه الهندسه في شيكاغو حدثني ان هو عنده فيلا كده وقافلها وبتاع، وانتوا عارفين هناك مافيا سرقه الاولاد الاطفال الصغار بيبيعوهم جمله وقطاعي. ها يدي للولد بنج ياخدوا منه القرنيه ياخدوا منه كبده ياخد منه كلوته ياخد منه مش عارف ايه ياخد منه وبيعوه على طول، فبيبقى مرعوب خايف على ولده. فبقول طلعت من الفيلا ابص على الولد ما لقيتوش في جنينه البيت، بقول حصل لي جنان، طلعت اجري بالسياره هنا هنا ادور على الولد، راح فين الولد؟ خطفوه هو ظني كده، راح لقى الولد بيلعب على شاطئ نهر قريب من الفيلا بتاعه. بقول لي عديك بقى انا شفته من هنا وهات يا ضرب بالاقلام والشلاليت ومش عارف الكلام ده، على هو عمال يضرب كده عدت دوريه شرطه شافته بقى وهو ايه منهمك بقى في الضرب، وقاموا واخدينه 21 يوم ذل ومحطوط في البتاعه وهيترحل لولا انه ساقته بالارض واخر مره هعملها الكلام ده. فالضرب ممنوع هناك، ممنوع ليه الضرب؟ عشان الواد يطلع لحريته. فدي طبع حريته، فطبعا عندهم عصبيه وعندهم مش عارفين الكلام ده، مش عارف يعيش مع الست، فقرر ان يتزوج. حصل بينهم مشكله كبيره جدا، فقال لها ده تعال نروح للشيخ ده طالما قال الحديث، لانه قال لها شوفي شوفي يعني يعني في الجنه الواحد بقى له 70 واحد، انت في الدنيا مش مخليني اخد واحده كمان معاكي؟ ها تعال نروح للشيخ ده وبتاع الكلام. فجايه تسالني هل انت قلت هذا؟ يعني امريكيه بقى واللغه العربيه بتاعتها ضعيفه جدا ومش فاهمه، وفكرت ان جوزها بيضحك عليها. فجت فقلت قالت لي هل فعلا الجنه فيها تعدد؟ هي بتقول للرجل ترجم يعني؟ قلت لها نعم. فدعت على زوجها ان يدخل النار. ليه؟ عشان ما اتجوزش عليها. تخيل يعني لما تدعي عليه يدخل النار عشان يتجوز عليها، يعني شوف الغير وصل لدرجه ده بقى الهبل بعينه تاخد بالك. فكل ما الانسان اعماله تبقى حسنه وجيده والكلام ده، كل ما يكون حظه في الجنه اكبر. فاعظم ما في الجنه هو رؤيه الله عز وجل. فانا زي قلت لك وضربنا المثل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، لو الدنيا دي كلها ملك وانت رجل نفس بتحب الرسول فعلا وعلى استعداد انك تبذل الدنيا كلها وعيالك بالكامل وتشوفه مره واحده بس، طب لو قلت لك ما الذي يمكن ان تدفعه لترى الله؟ ده السؤال اللي احنا كنا واقفين عنه. هل يمكن لعاقل ان يحرم نفسه من رؤيه الله لـ25 سنة فقط يعيشها في الدنيا؟ ما احنا قلنا العمر الفعلي للبني ادم، اطرح طلع النوم من العمر وطلع الطفولة من العمر، إيه اللي هيبقى لك العمر؟ كدراسة جدوى حياة إنسان 25-30 سنة، أين القبور من عهد عاد؟ اللي ماتوا بقالهم ملايين السنين راحوا فين؟ ما لسه القيامة لم تقم حتى الآن. إذا كان كالحا طالحا أهو عمل يعذب بس لحد ما القيامة تقوم ويرد إلى أشد العذاب. كل نعيم الجنة كدر، لا يخلو من كدر. إيه أسهل حاجة أنت بتدخل بطنك؟ المية، مش العصير ولا حاجة، الماء الفرات، صح ولا غلط؟ المية دي مش ممكن تشرق منها وتموتك، مع أنها ماء فرات عذب سلسبيل ممكن تشرق منها وتموت. يعني هذا العذب السلسبيل لا يخلو من مصيبة. ولذلك ترى الفرق بين شراب أهل الجنة وشراب أهل الدنيا. قال الله عز وجل في شراب أهل الدنيا برغم أنه يمتن علينا به، يعني الآية اللي هقولها دي ذكرها الله عز وجل في معرض الامتنان علينا، قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. يعني بقول لو استقاموا على ما أنزلت عليهم من الوحي لأسقيناهم ماء غدقا كثيرا، ماء كثيرا وفراتا وعذبا وسلسبيلا. لكن أنا حوقفك على نكتة في السقية دي عشان تعرف أنها لا تخلو من كدر برغم أنها في معرض الامتنان. الهمزة اللي واقفة زي العقلة في الزور، وأن لو استقاموا على الطريقة لا، شوف أنا وقفت أهو، لا أسقيناه، ها؟ أنا عايز أوريك الهمزة واقفة زي العقلة في الزور، ها؟ لا أسقيناه، لكن في الجنة اتشالت الهمزة، قال لك: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. أيهما أسهل بقى؟ سقى ولا أسقى؟ شوف أسقى أنا وقفت إزاي عشان أوريك إن زي العلا في الزور، ها؟ آدي الفرق بين شراب أهل الجنة وشراب الدنيا. وسقاهم، شوف ماشي إزاي، ماشي معاك إيه؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فالجنة خلق عظيم، الدنيا كل نعمة مكدرة، مكدرة بحاجتين. الحاجة الأولى أنك مشفق من زوالها، ما أي واحد حتى الأحباب تلاقي تجد المحبين يبكون في اللقاء والفراق. طب بتبكي في الفراق؟ والله معقولة نفسك فيه ومش عارف تجيب فبتعيط. طب لما التقيت به بتبكي ليه؟ قال لك: إذا فارقني أبكي للفراق، وإن لقيته أبكي للاشتياق. يعني لا ده نافع ولا ده نافع. رغيف الخبز اللي انت ممكن تاكل منه 10 ترغيفة بالهنا والشفا وصل لك ازاي؟ عشان لما تقرأ لقد خلقنا الإنسان في كبد، تعرف ايه معنى الكبد؟ أسهل حاجة عندنا أو أقرب حاجة رغيف الخبز. عشان يوصل لك رغيف الخبز وتاكله الفلاح حط البذرة في الأرض وقعد يسقيها مية وكبر فيها وحط كمال ورش مبيدات علشان الآفات ما تاكلهاش، وبعدين لما كبر ووصل إلى النضج حصده وداه الجرم درسه، فصل التبن عن القمح، خد القمح عباه في شويه وقام وديه مكنة الطحين طحن، وقام رجعه تاني عجله وسابه يخمر وخبزه وجابه له. ادي لا، وطبعا نسيت اقول لك واحرت الارض وجاب الجاموس وقعد يحرث بقى ومش عارف يعمل ايه وبتاع، يعني مش اقل من 300 واحد بيشتغلوا عشان يوصلوا لك رغيف خبز واحد. من حقارة الدنيا ان كل متعها مبنية على الحرمان، مش على الشبع، على الحرمان. انت النهارده يدوبك بالكاد حصلت اوضه وصاله، قبل ما تحصل اوضه وصاله كنت بتقول يا رب اوضه وصاله، مش عايز اكثر من كده، لا اسالك غيرها. ها جات لك اوضه وصاله، وفين؟ وفي حرسات رضا كده، تمام، انا ملك الملوك خلاص، مفيش حد زيي وانا ملك زمان والكلام. وبعدين اشتغل، بدا القرش يجري في ايدك، ايه اللي يجي لك؟ عايز اوضتين وصال، بس مش في شق الجبل ولا في حرس سد، عايز اطلع على وش الدنيا شويه، اطلع شارع عمومي ولا حاجه. نلت ما تمنيت. لما بتاخد شقه اوضتين وصال ولا ثلاثه وصال في شارع عمومي الكلام ده، كل شويه تروح عايز تجيب الوان والوان بالكمبيوتر، مش هترضى بقى حد يمسك لك فرشه ويقول يعملها لك كده وبتاع، لا. وكل شوية تدخل في الأوضة وتطلع من الأوضة دي والأوضة دي وتطلع من الأوضة تبص والكلام ده. طب أنت فرحان ليه يا ترى؟ لأنك كنت محروما منها. ما هي متعتك جاية من إيه؟ إنك كنت محروم. جميل. وسعت الدنيا معاك، عايزين فيلا، يا رب لا أسألك غيرها، فيلا بس. خلاص؟ جبنا الفيلا وقعدنا مش قادر أنام الليل من كتر ما أنا عمال أبص ومش عارف بتاع. يا رب فيلا بحديقة لا أسألك غيرها. ها وشغالين في الايه؟ في الموضوع ده كله. كل ما تحصل نعمة تبقى ما انتش قادر تنام وفرحان وسعيد والكلام ده، ليه؟ كنت محروما منها، عشان كده انت فرحان. فأي قيمة لدنيا كل متعها مبنية على الحرمان، الحرمان الشخصي. طيب حرمان الغير متعته لك، تخيل يصل الدناءة بالدنيا إلى هذا الحد. متعتك أحيانا تبنى على حرمان غيرك منها. يعني مثلا واحد ترقى به الحال وجاب مثلا أفخم سيارة اللي هي دلوقتي حدثوني عنها بعض اخواننا في المانيا المهتمين بصناعه السيارات الكهرباء، اللي هيبقى فيها زي السائق الالي، زي الطيار الالي بتاع الطياره. هو الطيار اللي بيطير ده كل بتظهر براعته في الهبوط والصعود بس، انما الطيار الالي بعد كده هو اللي ماشي الطيار، وهو قاعد بس يراقب بقى ايه سير الطياره على الخط وخلصنا على كده. لكن الناس بتسقف للطيار لما يجي ينزل، في ساعات واحد ينططك على الكرسي، الطياره تهبط مرتين ثلاثه وتبقى هتطلع من الممر، واحد ينزل زي الميه كتير، لما مش كتير قوي لكن مثلا ثلاث اربع مرات الاقي الناس يسقفوا في الطياره، فانا استغرب يسقف لي في رئيس دخل ولا حاجه، ها ما احنا ما حدش سال الناس كده. ها حتى كان قال عبد الناصر، كان لو عبد الناصر دخل يصلي الجمعه كانوا بيسقفوه في المسجد. انا دي انا سمعتها اكثر من مره يعني. فيقولوا فسألت واحد كان مكتوب سقفوا ايه؟ قال لي الطيار نزل نزل حلو. تمام؟ نزل نزل حلو، يعني ما حسسكش انه نزل على الارض. فقال لك الان بيصنعوا في المانيا سياره فيها السائق الالي. السائق الالي يا دوبك انت تدي طريقك فقط. وتحدد نقطه الانطلاق ونقطه الوصول. عايز تروح البلد الفلانيه. هي بقى السيارة تدخل يمين وتدخل شمال وتدخل عدسي وتعد وتقف في الإشارات لوحدها. دي أنا شفتها مع أخ راكب معاه. السيارة فيها طبعا خلايا ضوئية بتقف لوحدها بينها وبين السيارة اللي قدامها 2 متر، تقف لوحدها، أنت ما تدوس فرامل خلاص. يا دوبك أنت عايز تمشي تدوس بس دوسة واحدة بس تاخد سرعتها وتفضل سريعه. تهبط هي سرعتها لوحدها بالسرعه القانونيه اللي هم عاملينها، لازم يكون بينك وبين السر اللي قدامك مثلا 3 متر على الاقل ولا حاجه بتاع، مظبطينها للخلايا الضوئيه على كده. خلي واحد عنده سياره زي كده. صاحب اللي كان راكب معايا قال لي انا اوريك عجبا. طبعا هو عجب بالنسبه لنا اللي زي حالات، يعني اللي هو عربيته ماركه اللي يحب النبي يزوم، ها؟ لكن مش عجب بالنسبه لهم ان السياره تركن لوحدها. ودي موجودة في مصر طبعا، جت في مصر كده. المكان اللي موجود على الرصيف ما بين سيارتين قد السيارة بالملي، يعني أحسن سائق لازم يطلع ويرجع ويطلع ويرجع 6-7 مرات عشان يدخل السيارة بالضبط في المكان. هو ادالها الأمر إنها تركن لوحدها وساب الدركسيون وقال لي شوف هتمكن السيارة دي لوحدها ازاي؟ قلت له يا عم المكان مش هيكفي. قال لي لا هيكفي، دلوقتي هتشوف. أنا الدكسيون بيلف لوحده، واخد بالك ازاي؟ ويلف ويجي لوحده، وقامت عدلة نفسها برضه الدكسيون لوحده، واقفة بالضبط. نزلت علشان أشوف الاكسدام بتاع السيارة في اللي ورا واللي قدام، لقيت قل إن كنتم تحبون تلاقيه بقى لو نزل من السيارة تلاقيه لابس تمام نازل كده، انت بص تلاقي صدره قام طالع لوحده قدام. في ناس قالوا لي هذا الكلام، في ناس قالوا لي اللي هم بيركبوا السيارات الفخمة بيقول بنلاقي نفسنا منفوشين لوحدنا كده. ليه؟ لابس تمن السيارة. الكلمة دي لفتت نظري إلى حديث ذكرته في وأنا بشرح حديث أم زرع زمان، الليلة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وبتكلم عن أصناف الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال الكبر والبطر في أهل الخيل والإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. فأنا ما كنتش فاهم الحديث خالص، بس لما قال لي المعلومة دي فهمت الحديث على طول. الخيل من طبعه إنه متعجرف، ها؟ الخيل طبيعته كده قايم كده وعنده كبر، ولذلك كان في الأفراح زمان يجيبوا الخيل عشان يقعد يرقص على المزيكا ومش عارف ايه الكلام ده. ليه؟ عشان العجرفة دي موجودة عنده، يطلع رجليه بانتظام ومش عارف ايه ويهز ديله ويرجع لورا ويطلع لقدام والكلام ده. فانت لما بتركب الخيل ينتقل اليك صفته. فلما بتركب افخم سياره تحس ان انت لبست 8 سيارات. لكن الغنماية اللي مدلدلة ودانها دي ووشها في الأرض حلتها إيه؟ ولا حاجة. فراعي الغنم ده اللي طول عمره الغنماية وشها في الأرض ومدلدلة ودانها ده حيرفع رأسه لمين؟ ولذلك تلاقي أهل الغنم عندهم تواضع، شكل الغنماية وسيئتها والكلام ده تلاقي عنده تواضع. أنا بهذا الحديث فهمت حديثا آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا قط إلا ورعى الغنم. عرفت ليه بقى الأنبياء كلهم رعوا الغنم؟ ألزمهم السكينة والتواضع للخلق. خليك انت ابن ابوك الواد اللي ما حصلش، واحد شتمك هتعمل فيه ايه؟ هتعديها له؟ لا مش هتعديها له، ده انت هتاخده بقى وتنفخه، ها؟ وهتعمل في اللي ما يتعمل. ليه؟ ترفع الجنس على الجنس. في أشرف من النبي عليه الصلاة والسلام؟ واحد يقول له يا مجنون، يوم يسكت ويبتسم له. طب إزاي؟ مع إن العادة إن أهل الشرف لا يقبلون الإهانة، إزاي وهو أشرفهم قبل هذه الإهانات؟ السكينة والوقار والتواضع، دي سمات الأنبياء حتى يصبروا على تبليغ كلمة الله سبحانه وتعالى. فأنا عايز أرجع وأقول لك، لما تكون الدنيا مبنية على الحرمان بالنسبة لك ومبنية أيضا على حرمان غيرك مما متعت أنت به، أنا عايز دنيا اللي زي دي أوصفها لي بقى، هل تستحق أن نتقاتل عليها هذا القتال كله ويهجر بعضنا بعضا ويقاتل بعضنا بعضا عليها وهي بهذه الحقارة والدناءة؟ وما هي إلا سنوات ثم تفارقها راغبا أو كارها. فابن الجوزي بقى عصب الخاطرة كلها مبني على كده، بقول لك: جنة صفاء بلا كدر، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا أقول لك ألف ألف سنة ولا ألف ألوف السنين، لا، لا آخر لمتعها لأنها دائمة بلا فناء. أتضحي بهذا كله لأجل سنوات معدودة لو تعيش 100 سنة 15 سنة طفل، وبعد 70 عمال تشتكي والوسط عبارة عن نوم وكسب وكسل ومش عارف ايه وأقل للعبادة؟ مين العاقل اللي ممكن يحسب الحسبة دي ويطلع في الآخر يقول لك أنا عايش الدنيا وما أخدش الجنة؟ ابن الجوزي قال لك: طيب توصل للجنة إزاي؟ قال لك: بالعلم. لأن الله عز وجل لا يعبد بالجهل، قال تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. لا تسأل عن الرحمن جاهلا به ولكن سل عن الرحمن من يعلم الرحمن. ومن الذي يقدر الرحمن حق قدره؟ رسل الله. إذن العلم هو الذي يوصلك. طيب، أنا أقول لكم حكاية حصلت لي. أول ما الأستراد اللي هو في مدينة نصر من شارع النصر رايح على حلوان، أول ما ابتدوا يرصفوا فيه ومدوه، أنا كان ليا درس في حلوان في ذلك الزمان يعني، وكنت بروح دايما عن طريق كورنيش. فرفيقي قال لي إيه؟ قال لي لا، ده هم عملوا طريق مختصر من الخلف، تعالى ندخل حلوان من من من من آخرها كده من ورا. فضلنا ماشيين ماشيين ماشيين ماشيين لحد هلا، قلنا حلوان راحت فين؟ ده احنا ماشيين بقى لنا ساعة ومش عارفين نوصل فين، طبعا كل شوية تلاقي منزل، احنا مش عارفين ينزل فين. المهم فضلنا ماشيين لحد ما لقينا الزبط آخر الوصف، قلنا بس احنا تهنا يلا نرجع. ورجعنا والدرس راح على الطلبة، لأن ايه في الآخر ضيعنا الطريق كله. أنا دلوقتي برصف طريق بملايين الجنيهات، والطريق ده كل شويه تلاقيه نازل، ما اعرفش احط يافطه قد كده، اقول هنا مسترد ولا بتاع اسمه هنا حلوان ولا هنا المعاد ولا هنا يافطه بخمسه جنيه اكلك اهو عشان ما تتوهنيش. ايه اللي وداني لاخر الطريق؟ انه لم يكن له علامات. لو كان له علامه كنت وصلت، لكن انا بقول لنفسي طب ده منزل بس رايح على فين يا ترى؟ أخشى أن أنا أنزل ما أعرفش أطلع تاني. أقول لك امشي، لقيت منزل تاني برضو مش معروف المنزل ده هيوديني فين، أخشى أن أنا أنزل ما أعرفش أطلع تاني، افضل ماشي. كذلك الدنيا فيها 73 منزل، هو عبارة عن طريق أنت ماشي فيه، فيه 73 نزلة ولازم تنزل واحدة فيه اللي حيوصلك إلى غايتك. قال صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. طب أنت عندك بقى طريق 73 نزلة، انت عارف هتنزل فين؟ طب اكثر الناس يعرفون اين ينزلون؟ لا، اكثر الناس لا يعرفون صفات الفرقه الناجيه، انما منهمك في الدنيا والشغل والاوفر تايم والحلاوات والمش عارف ايه، ويطلع من شغلانه يدخل في شغلانه وعايز الفيلا من هنا لهنا ومش عارف ايه والكلام ده وبتاع اهو. أنا قلت لك قصة حدثت لي، انقلها بقى إلى واقع الدنيا والآخرة والعقائد والكلام. يبقى يمكن أن تمشي هذا الطريق كله وحدك، ولا لابد أن يكون لك مرشد. أين مرشدك؟ أنا هسأل كل واحد في الجلوس دول، هل لك مجموعة من العلماء تجعلهم حجة بينك وبين ربك كلما عرض لك عارض في حياتك لجأت إليه لتعرف الحكم الشرعي؟ ولا المسألة دي أنت مهمل فيها؟ طب الجماعة التجار الموجودين في البلد كلهم مش له محاسب وله مستشار قانوني وبيدي ده فلوس وده فلوس، طب هل له مفتي؟ لأن الأصل في البيوع الحل مش الحرمة، وإحنا أمة مستهلكة مش منتجة، فكل بضاعتنا جاية من بره، فالراجل المنتج بيبقى حريص على إنه يكسب، فبيحط شروط في العقد عشان يحصل مكسبه. قد بعض هذه الشروط تنافي شيئا في دينك، يكون الدين محرم عليك الشرط ده. هل أنت خدت الشرط بتاع استيراد البضاعة وذهبت إلى عالم قلت له لو سمحت اقرا لي هذا الشرط قول لي هل فيه مخالفات شرعيه ولا لا. كم تاجر بيعمل الكلام ده للمسلمين؟ المحاسب بياخد فلوس، المستشار القانوني بياخد فلوس، المفتي بيشتغل ببلاش، ومع ذلك ما بيرفعش سماعه التليفون او يكلف خاطره يروح له مشوار بالسياره عشان يساله احلال هذه العقود ام حرام. ده يدل عليه. وتجمع المال وتكومه وتسيبه لمين؟ لمن لا يذكرك ولا يترحم عليك. يبقى كيف تمشي في الدنيا بلا مرشد بلا هادي؟ اين العلماء الذين تتعلق باهدابهم لتقول يا رب جعلت هذا حجه بيني وبينك وامتثلت امرك عندما قلت فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انا امتثلت وصيتك وامرك وسالت اهل الذكر، خلاص اهل الذكر غلطوا في الفتوى هو اللي يشيلها اذا لم يستفرغ الوسع في الاجتهاد الكامل يشيلها، انما انت عملت اللي عليك وسالت اهل الذكر. يبقى مصباحك هو العلم. وضرب مثل الحقيقة أختم به هذه الخاطرة، وهو العالم الذي ذكر اسمه أنه أبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين. بقول رحت لواحد من المتصوفة قلت له أنا عايز أوصل لربنا أقرأ القرآن، قال له لا ما تقراش قرآن ولا حاجة، أنت بقى تعمل الآتي، تيجي في زاوية وتقعد فيها لا شغل ولا انشغال، تصلي الفروض والسنة وتقعد مالكش شغلانة إلا أن يقول الله الله الله الله الله الله كده لحد إيه ما يجيله لطف خلاص، ويلاقي نفسه لوحده كده بدون ما يتعمد عمال يقول الله الله الله الله كده لوحده كده. قال له لو عملت كده تصل. اولا معلوم ان الاسم المفرد ليس ذكرا، لما تقول الله ايه ما تكمل الله بس ليس ذكرا، لكن تقول الله سبحانه كده بقى ذكر. لازم تقول جمله، لازم تقول كلام مفهوم، ما تقولش الله الله الله وخلاص. الله الله يعني في بعض الباردين في الاستدلال يقول لك ايه؟ يقول لك لا ده ورد ذكره في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال لك أهو، فبنقول له يا بارد ها معنى الحديث ورد في حديث آخر في طريق آخر لهذا الحديث يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. يبقى الله دي معناها إيه؟ لا إله إلا الله اللي ورد في حديث ثاني، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا، إذا كانت لفظة مجملة في حديث بنلاقيها مفسرة في إيه؟ في حديث آخر. فأي خير برجل يصد عن القرآن؟ واحد يقول له عمال أقرأ القرآن وعمال أقرأ الورد بتاعي، يقول له لا سيبك من القرآن خالص ما تعملش حاجة. هل فتح على الأنبياء والأولياء إلا بكلام الله عز وجل؟ فقال ده واحد انا مش مستغرب، ابن الجوزي يقول انا مش مستغرب من اللي قال له الكلام، انا مش مستغرب من الذي قبل هذا الكلام مع علمه وفهمه. فبقول لك الشيطان يطفئ عليك مصباح العلم ليسرق قلبك في الظلم فاحترس. يبقى انت راجل عايز توصل، لا يمكن تصل الا بعلم. طب كيف تصل بعلم؟ اذا اما ان تتعلم واما ان تتعلق بعالم، مالكش حل الا واحده من الاثنين دول. انت راجل ما عندكش موهبه العلم، عمرك عدى، راجل اللي عندك اشغال كثيره، عندك بتاع مش فاضي تعلم، يبقى لابد ان يكون لك عالم. اذا حصل لك اي شيء دقيق او جليل تتصل. وتقول له والله انا عرض لي كذا وكذا وكذا، لا حكم الشرع في المساله هذه، يقول لك الحكم كذا وكذا، او انا لا اعلم سل فلان وفلان، اختار لك عالما اخر انك تساله. اذا ثمن الجنه العلم، اللي هو العلم بالله عز وجل والعلم باحكامه تبارك وتعالى، هذا هو ثمن الجنه. واسال الله عز وجل ان يغنمنا الجنه، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان يحجب عنا ما يضرنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.